إلى طلب العلوم وفهمها حتى تضيء بشمسها أرواحنا للدين والدنيا جمعنا أمرنا كي لا يضل عن الحضارة ركبنا. الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم، أصلي وأسلم على خير البرية وعلى أزكى البشرية على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا وحبيبنا وقرة عيوننا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. قلنا قد انتهينا أيها الأحبة إلى دخلنا في الدرس الماضي في كتاب الزكاة وعرفنا شروط والواجبات وعرفنا ما هي الأموال الزكوية، ثم بدأنا نفصل في الأموال الزكوية مالا مالا، ما الواجب في هذا المال الزكوي وما هو النصاب وبعض المسائل التي تتعلق به، وتكلمنا عن زكاة بهيمة الأنعام بتفاصيلها، أنهينا زكاة بهيمة الأنعام بتفاصيلها. واليوم بإذن الله سنشرع في نوع جديد وهو زكاة الخارج من الأرض من الزروع والثمار ثم ما يليه بإذن الله. قال المصنف رحمه الله: فصل. وتجب في كل مكيل مدخر خرج من الأرض ونصابه 5 أوسق وهي 342 رطلا وستة أسباع رطل بالدمشقي. سنشرع اليوم بإذن الله في مال جديد من الأموال الزكوية وهو ما خرج من الأرض. ما خرج من الأرض أيها الأحبة أنواع متعددة في الحقيقة، عندنا الحبوب وعندنا الثمار والأوراق الشجرية وهذه مجموعة، عندنا مما خرج من الأرض كذلك المعادن، عندنا مما خرج من الأرض كذلك الركاز، عندنا مما خرج من الأرض أو يلحق به وفي الحقيقة العسل، لأن النحل يأخذ الرحيق من النباتات الوردية ثم بعد ذلك يصنع العسل. فعندما نقول الخارج من الأرض كما بينا في الدرس الماضي هذا مفهوم عام يشمل النباتات والزروع ويشمل كذلك المعادن والركاز ويشمل العسل، ليس فقط إذن هو الحبوب والثمار. بدأنا بالنوع الأول وهي الحبوب، والنوع الثاني الثمار، فكيف زكاتها؟ فقال تجب. الآن متى، يعني السؤال الآن الذي سنحل إشكاله، متى أو ما الذي تجب فيه الزكاة من الزروع والثمار؟ ما الذي تجب فيه الزكاة من الزروع والثمار؟ إنسان عنده أرض ويزرع وينتج ثمار عنده، متى يجب عليه وما الذي يجب عليه؟ هذا ما سنشرع فيه اليوم. فقال وتجب في كل مكيل مدخر، وتجب في كل مكيل مدخر. إذن هذا بيان للنوع الذي فيه الزكاة من الحبوب والثمار. تجب في كل مكيل مدخر، هذا أيها الأحبة تدخل فيه الحبوب بأنواعها المختلفة، تدخل فيه الحبوب بأنواعها المختلفة، وتدخل فيه كذلك الثمار المكيلة المدخرة. الآن الحبوب بطبيعتها هي مكيلة مدخرة، طب قبل ندخل في الحبوب والثمار ما معنى مكيل؟ قبل أن نبدأ نعدها ما معنى مكيل؟ ما يكال. ما المراد بما يكال في كلام الفقهاء؟ المراد بالصاع، وليس المراد بالكيل أن تأتي بها على الميزان، هذا يسمى وزن، تضعه على الميزان يقول لك هذا 5 كيلو، هذا اسمه وزن. الكيل هو الذي يكون بالصاع، كيف تذهب مثلا إلى محل طحين يأخذ بالكيل الذي نسميها الكيلة، يأخذ بالكيلة يضع 3 4، أو يذهب مثلا إلى السمسم أو السمك أو ما شابه ذلك يضع منها، هذا هو المراد بالكيل عند الفقهاء، وليس المراد الكيل أن تضعها على الميزان، هذا تصور مهم. إذن قال تجب في كل مكيل، عرفنا ما هو المكيل، المكيل خلاف الموزون، عندما يقول مكيل هو خلاف الموزون، الموزون الذي يوضع على الميزان، المكيل الذي يؤخذ بالصاع. يجب في كل مكيل مدخر، ما معنى مدخر أيها الأحبة؟ يعني يمكن أن تدخره، أن تضعه في مخزنك في يعني في مكان التجفيف أو ما شابه ذلك ليستخدم لاحقا، فهذا يسمى ادخار، يمكن أن تدخره من خلال التجفيف لتستخدمه في أوقات لاحقة. إذن الأشياء التي تخرج من الأرض والتي تجب فيها الزكاة يجب أن يوجد فيها أن يكون مكيلا وأن يكون مدخرا، وهذا أيها الأحبة يوجد كما قلنا ابتداء في الحبوب. الحبوب قمح، شعير، رز، عدس، حمص، ترمس، سمسم، كل هذه الحبوب وما شابهها يجب فيه الزكاة لأنها مكيلة ومدخرة. كذلك تجب في الثمار المكيلة المدخرة، لأن هذا هو الضابط. الثمار المكيلة المدخرة مثل ماذا؟ قالوا مثل الزبيب، وقالوا مثل التمر، وقالوا مثل اللوز. أما مثلا الزيتون، قالوا الزيتون لا يجب فيه الزكاة، لماذا؟ الآن قد تقول هو مكيل، لا هو مكيل، ولكنه لا يدخر في العادة، ليس من طبيعته الادخار، لأن الذي يدخر ما هو؟ أنا هذا الذي أردت التنبيه عليه. أنت يعني الزيتون ماذا نفعل فيه في واقعنا المعاصر؟ نكبسه ونستخدمه. لا، الادخار يكون بتجفيف الثمرة حتى تستخدم بعد ذلك. الآن الرطب تجفف إلى تمر وتخزن تستخدم بعد ذلك، العنب يجفف إلى زبيب ويستخدم بعد ذلك، صحيح؟ لكن كثير من الثمار لا، لا يمكن. الآن البرتقال هل يمكن مثلا أن تجففه؟ لا، البرتقال يؤكل في حينه. كذلك الزيتون، الزيتون يعني في العادة الزيتون يكبس ويؤكل ولا يجفف ويوضع ثم يستخدم في أوقات لاحقة. لذلك قال مثلا الزيتون، العناب هذا لا يوجد فيه. كذلك مثلا الفواكه، التفاح، السفرجل، البرتقال، الكلمنتين، كل هذه الفواكه لا يوجد فيها زكاة، لأن منها ما لا يدخر ابتداء، ومنها ما ليس مكيل معدود يؤخذ بالحب مثل الرمان وما شابه ذلك. الرمان هل في واحد يأخذه بالكيلة يا شيخ؟ ما في أحد يأخذ رمان بالكيلة، بالحب والعد، جميل. فالفواكه في مجملها لا يوجد فيها، في مجملها لا يوجد فيها زكاة. الخضروات التي تخرج من الأرض، باذنجان وما شابه ذلك، كذلك لا يوجد فيها زكاة. لذلك نقول الزكاة في الحبوب وفي الثمار المكيلة المدخرة، يجب أن يوجد فيها هذين الضابطين، أو يجب أن يوجد هذان الضابطان، المكيل والادخار. إذا لم يوجد لا يوجد زكاة فيما خرج من الأرض. إذا ذكرنا الحبوب، ذكرنا الثمار، كذلك أيها الأحبة الشيء الثالث يقولون الأوراق. هناك بعض أوراق الأشجار ينتفع بها وتغسل لذاتها مثل السدر وما شابه ذلك. الأوراق المنتفع بها والتي من طبيعتها أنها تكال عندما تؤخذ وتدخر، كذلك يجب فيها الزكاة. فنحصر إذن الكلام الذي تكلمنا به، الخارج من الأرض من المزروعات أو من الأشجار والمزروعات، حتى نعم، لأنه كلمة مزروع عندهم عادة تطلق على الحبوب، وكلمة ثمار تطلق على الأشجار، هذا عرف في كلام الفقهاء. إذا خلق زرع يقصد به الحبوب، القمح والشعير يسموها مزروعات، والثمار يقصدون بها الأشجار، هذا في عرف الفقهاء. فنقول بشكل عام ما خرج من الأرض يجب أن يكون مكيلا ومدخرا، وهذا في الحبوب بالأنواع التي ذكرناها، كذلك في الثمار إذا كانت مكيلة مدخرة، كذلك في الأوراق الأشجار المقصودة إذا كانت مكيلة ومدخرة. طيب، إذن قال وتجب في كل مكيل مدخر خرج من الأرض. خرج من الأرض، بعض الفقهاء يقولون احترز بهذا مما خرج من البحر، فكل النباتات التي طبيعتها النمو في البحر كذلك لا زكاة فيها، وهذا تحصيل حاصل أيها الأحبة في الحقيقة، لأنه يعني يصعب تصور هذه المسألة كثيرا، واحد يزرع في البحر إذا بيحصل. طيب، وتجب في كل مكيل مدخر خرج من الأرض. عرفنا إذن ما هي الأنواع التي يخرج منها، المكيل المدخر. طب ما هو النصاب الذي يجب أن تبلغه هذه الأنواع من حب، من ثمر، من أوراق، حتى يجب فيها الزكاة؟ أو لا يوجد نصاب؟ لا يوجد نصاب. ما هو النصاب الذي يجب أن تبلغه حتى تجب فيها الزكاة؟ قال بعد ذلك، قال ونصابه خمسة أوسق. ونصابه خمسة أوسق. الآن هذا الرجل صاحب المحصول الزراعي أو صاحب الثمار أو صاحب الأوراق النافعة، نقول له لا زكاة عليك في هذه الثمار أو في هذه الحبوب أو في هذه الأوراق حتى تبلغ هذا المقدار الشرعي المحدد من النبي صلى الله عليه وسلم يرحمك الله. ما هو هذا المقدار الشرعي؟ قال خمسة أوسق. قبل أن نحدد هذا المقدار نقول أيها الأحبة انتبهوا، عندما نأتي لحساب هذا المقدار يجب أن نخلص الحبوب من قشرها، ويجب أن نجفف الثمار، ثم بعد ذلك نبدأ بحساب النصاب. إذن هذه فائدة، لا يحسب النصاب في الثمار ولا في الحبوب حتى يخرج الحب من قشره ويجفف الثمر. فجميع الحبوب من القمح والشعير وما شابه ذلك، إذا كانت هذه الحبة مغطاة بقشر يجب أن تنقى من هذا القشر ثم نبدأ بحساب النصاب. وإذا كانت ثمرة شجر يجب أن تجفف ابتداء، طبعا لابد أن تكون مما يجفف، لأنه لا يجب أصلا الزكاة إلا في مكين مدخر، والادخار لابد أن يكون فيه تجفيف. إذا مثل الرطب لا أبدأ بحساب زكاتي حتى أجففها إلى تمر. العنب لا أبدأ بحساب زكاتي حتى أجففه إلى زبيب. وعلى ذلك إذا هذا مهم في حساب النصاب، النصاب لا يحسب من الحبوب ولا يحسب من الثمار حتى يخلص الحب من قشره وحتى تجفف الثمرة. بعد ذلك نبدأ بحساب النصاب، نقول يجب أن يبلغ خمسة أوسق. خمسة أوسق يعني سريعا من ذلك أريد أن أدخل في الحسابات وأطيل الأمر، هي 611 كيلوغرام. 611 كيلوغرام أيها الأحبة. فالشخص إذا حصد المحصول الزراعي الذي عنده ووجد أن عنده من القمح 611 كيلوغرام، طبعا متى قلنا؟ بعد أن يخرج الحبة من قشرها، يحسب هل عنده الآن 611 كيلوغرام؟ قال نعم يوجد عندي. نقول إذن بلغ عندك النصاب، يجب أن تخرج. إذن ما هو نصاب الحبوب والثمار؟ لو سئلت باللغة المعاصر قل 611 كيلوغرام. أي مزارع، أي صاحب أرسالك هذا السؤال، قل له ابتداء هل بلغ عندك هذا النصاب؟ إذا بلغ عندك هذا النصاب نبدأ نحسب الزكاة الخارج عليه. طبعا أيها الأحبة، عندما نقول النصاب نقصد به النصاب من الجنس الواحد، يعني العنب مثلا التمر وحده بلغ 611 كيلوغرام، أما مثلا عنده من التمر مثلا 200 كيلو، ومن العنب بعد أن صار زبيبا ما يكمل إلى 611، لا، هذا لا يوجد نصاب. فالنصاب من الثمرة الواحدة وليس من مجموع ما في المزرعة، ليس من مجموع ما في المزرعة، لا، 611 من الجنس الواحد. طيب إذا كان الجنس الواحد منه أنواع، هي تضم إلى بعضها. فمثلا شخص عنده رطب من النوع الفلاني، رطب برني، ورطب من نوع ثالث ورابع حسب أنواع الرطب في السوق. الآن عندما يعني يأتي المحصول يجمع هذه الأنواع إلى بعضها، لأن في النهاية جنس واحد. كذلك رجل في مزرعته أنواع متعددة من العنب، العنب أنواع، عندما يأخذ المحصول ويبدأ حساب المحصول لا يحسب كل نوع وحده من العنب، لا، يجمع كل الأنواع التي خرجت وينظر هل بلغت 611 كيلوغرام. أما إذا اختلفت الثمار لا، كل ثمرة تحسب وحدها، فالعنب يحسب وحده بعد أن يصبح زبيبا، والرطب كذلك بعد أن تصبح تمرا تحسب وحدها، وقل ذلك في الحبوب، في القمح وحده والشعير وحده والعدس وحده وما شابه ذلك. فهذا ينبغي أن نفهمه، أن لا تضم الثمار إلا إذا كانت أنواع لجنس واحد، إذا اختلفت الأجناس لا تضم إلى بعضها. طيب الآن سينتقل رحمه الله تعالى الكلام عن تفاصيل الزكاة. قال وشرط ملكه وقت وجوب، وهو اشتداد حب وبدو صلاح ثمر، ولا يستقر إلا بجعلها في بيدر ونحوه. وشرط ملكه وقت وجوب، حتى تجب عليك الزكاة أيها الأحبة في المحاصيل الزراعية أو في الثمار، يجب أن تكون مالكا لهذا المحصول أو لهذه الثمار وقت وجوب الزكاة فيها، يجب أن تكون مالكا لها في ملكك وليست في ملك غيرك. طيب نأخذ ابتداء وقت وجوب الزكاة فيها، ثم بعد ذلك نعود نفهم هذا الشرط. ما هو الوقت الذي تجب فيه الزكاة في المحاصيل الزراعية؟ هو ذكر بعد ذلك، وليس القضية، هو ذكر الوقت الذي تجب فيه الزكاة. قال بالنسبة إلى الحبوب، إلى الحبوب أن يشتد الحب في داخل سنبله، أن يشتد يعني أن يصبح قويا، وهذا يعرف الزراع أن الحب الآن أصبح قويا يأمن العاهة، كما ذكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث، أن يصبح قويا متينا. الحب في أثناء نمو، ابتداء النمو يكون ضعيف، أي ريح خفيفة يمكن أن ترفع وتزيله، لا، إذا استقر واستقام في عوده وأصبح مشتدا في هذه الحالة يعني تصبح احتمالية التلف أضعف بكثير. فنقول اشتد الحب الآن، اشتد عوده وأصبح صلبا قابل للحصد، لكنه في النهاية لم يحصد، واشتد في داخل سنبله. إذن بالنسبة للحبوب قالوا أن تشتد بحيث تأمن العاهة. ما معنى تأمن العاهة؟ إذا جاءت ريح، إذا جاء مطر لا يتلفه سريعا، لا، يصبح عنده قدرة على مقاومة العوامل الجوية. هذا فيما يتعلق بالحبوب. وأما ما يتعلق بالثمار فقالوا أن يبدو صلاحها، أن يبدو صلاحها. وبدو الصلاح أيها الأحبة في الثمار يختلف من ثمرة إلى ثمرة، وهذا يعاد فيه إلى أهل التخصص، أهل التخصص أصحاب الزراعة يعرفون. مثلا العنب يقولون إذا اسود خلاص هذا دلالة على بدو الصلاح، الرطب قالوا إذا احمر أو اصفر قالوا هذا دلالة على بدو الصلاح فيه. فالآن في كل ثمرة يرجع فيها إلى أصحاب التخصص علم الزراعة، يقولون الله ثمرة النخيل بدو صلاحها بالاحمرار والاصفرار، العنب والله بدو الصلاح فيها أن تتلون إلى اللون الأسود، وعلى ذلك فقس. إذن لا تجب عليك الزكاة في حبوبك ولا في ثمارك حتى يشتد الحب إذا كان من المحاصيل الزراعية، وحتى يبدو الصلاح في الثمر الذي على الشجر، حتى يبدو الصلاح فيه، نقول الآن دخل وقت الوجوب. بحيث ما معنى هذا الكلام؟ لو تلفت هذا المحصول أو هذه الثمار قبل أن يشتد الحب أو قبل بدو الصلاح، لا زكاة عليك، لا زكاة عليك. أو مثلا أنت قبل أن يبدو صلاحها ذهبت التقطت هذه المزروعات وهذه الثمار وبدأت تأكل بها، عرفت؟ تستخدمها في أمورك الخاصة ليس فرارا من الزكاة. طبعا دائما عندنا قاعدة كل من يفعل شيء فرارا من الزكاة يعامل بخلاف نقيضه. لكن شخص أيها الأحبة فعلا عنده مثلا مزروعات، عنده مثلا عنب، عنده رطب، قبل أن يبدو صلاح احتاج أن يلتقطها ويستخدمها في تصرف معين، هل هذا عليه زكاة في هذا المحصول أو في هذه الثمار؟ لا. لماذا؟ لأنه لم يأتي عليه وقت الوجوب. وقت الوجوب في المحاصيل الزراعية اشتدادها، ووقت الوجوب في الثمار أن يبدو صلاحها ويعاد إلى أهل التخصص في بدو صلاح كل ثمرة على حدة. لذلك معرفة وقت الوجوب مهمة جدا، لأن الإنسان قد يستخدم الثمار قبل وقت وجوبها في أموره الخاصة وليس فرارا من الزكاة، فهذا إذن لا يجب عليه الزكاة. إذن وشرط ملكه وقت الوجوب، عرفنا وقت الوجوب وهو اشتداد الحب وبدو الصلاح في الثمر. فلابد إذن أن يكون الإنسان مالكا، لأنه قال انظر وشرط ملكه، يجب أن يكون الإنسان مالكا للحبوب، يعني هذه الحبوب في ملكه عند اشتدادها، كانت في ملكه. إذا ملك هذا المحصول الزراعي بعد اشتداده، يعني الآن الحب اشتد ثم بعد ذلك صاحب المحصول باعه لشخص آخر، هذا الشخص الجديد يقول لك يا شيخ ترى أنا ملكت الحبوب بعد أن اشتدت. أو نأتي مثلا للثمار، ثمرة بدت صلاحها على الشجرة، جاء صاحب القطعة الأرض وباع هذه الأشجار لرجل جديد، الرجل الجديد متى دخلت هذه الثمار في ملكه؟ قبل بدو الصلاح أو بعد بدو الصلاح؟ قال دخلت في ملكي بعد بدو الصلاح. نقول إذن الزكاة ليست على الرجل الجديد، الزكاة على الرجل القديم، لأن بدو الصلاح في الثمر والاشتداد في الحب كان في أثناء ملكه وليس في أثناء ملك هذا الرجل الجديد. لذلك حتى يعني هذا حساب من هو الشخص الذي يجب عليه أن يخرج الزكاة. الشخص الذي يجب عليه أن يخرج الزكاة هو الشخص الذي كان مالكا للمحصول الزراعي أو كان مالكا للثمار عند وقت الوجوب. وبناء على هذا يستثني الفقهاء يعني أو يعطي الفقهاء صور لا تجب فيها الزكاة. مثال ذلك اللقاطون، هذا المثال الأول. اللقاطون تعرفون من هم اللقاطون؟ من اللقاطون؟ لا يعني من صورها، لكن المشهور عندنا الآن يأتي مثلا فقراء ويأتي بعض الناس يمتهنون مهنة إن الثمار بعد أن تسقط من الثمار يبدأ يحسبها، يأتي صاحب الأرض يقول عاد أنت جنيت محصولك، في ثمار تسقط على الأرض صحيح؟ وظيفته أن يذهب يلوم هذه الثمار ويضعها في أكياس ويذهب بها إلى أشغاله وأعماله، هذا يسمى اللقاط. الآن هذا اللقاط استأذن رب الأرض في أخذ هذه الثمار المتساقطة وأذن له وحازها وأصبحت في ملكه. لكن طيب قال لك اللقاط أعطينا لهذا اللقاط، قلنا كم جمعت من هذه الثمار التي على الأرض؟ قال والله جمعت 1000 كيلو، وليش 611، جمعت 1000 كيلوغرام. هل نقول يجب عليه الزكاة في هذا الحبوب أو الثمار التي جمعها؟ لا يجب عليه الزكاة فيها وإن بلغت 1000 وآلاف. لماذا؟ لأنه الآن هي ملكه، لكن وقتها الوقت عندما اشتدت صلاح في هذه الثمار، عندما اشتد الصلاح وبدأ الصلاح في هذه الثمار لم تكن في ملكه، كانت في ملكه صاحب الأرض. إذن وقت وجوب الزكاة لم تكن في ملك اللقاط، وإنما اللقاط ملك هذه الثمار بعد بدو الصلاح. طيب نأخذ مثال آخر. أنا أيها الأحبة صاحب محصول زراعي، عندما اشتد الحب، عندما اشتد الحب لاحظوا، أتيت اتفقت مع مجموعة من الحصادين، قلت لهم احصدوا هذا المزروع من القمح أو من الشعير ولكم ربع الناتج، ولكم ربع الكمية الناتجة. الآن فعلا هم حصدوا هذه المحاصيل، وعندما أتونا للحساب أعطيتم ربع الناتج. أتينا لهؤلاء الحصادين قلت لهم كم ربع الناتج لكم كان؟ قال مثلا الحصاد والله ربع الناتج بلغ 1000 كيلوغرام مثلا، هذه قطعة كبيرة، فالربع كان 1000 كيلوغرام من القمح، هل عليه زكاة هذا الحصاد؟ لماذا؟ لأن اشتداد الحب في القمح لم يكن، يعني عندما اشتد الحب وعندما اشتد القمح لم يكن هذا في ملك الحصاد وإنما كان في ملك صاحب الأرض. كذلك مثلا صورة ثالثة حتى تعرفوا أهمية هذا الشرط، ما هو هذا الشرط؟ اشتداد الحب وبدو الصلاح إذا كان في ملك شخص فهو الذي يجب عليه أن يخرج، أما من ملكه بعد ذلك بعد بدو الصلاح أو بعد اشتداد الحب فلا يجب عليه أن يخرج. مثلا أرض أيها الأحبة مفتوحة للعوام للناس، أرض مسمى الأرض المباحة، ذهب شخص وجد فيها حبوب، أرض مباحة للجميع، ذهب شخص وجد فيها أنواع من الحبوب، وجد فيها طرمس، وجد فيها سمسم، عاد بدأ يجمع هذا السمسم، هذا ليس ملك لأحد، يجوز له أن يجمعه، جمعه وحازه وذهب به إلى بيته، الآن هذا ملكه أصبح بعد حيازته. قلنا لهم كم جمعت من هذه الأرض المباحة؟ قال جمعت والله 1000 كيلوغرام. نقول إذن يجب عليك أن تخرج زكاة هذه 1000 كيلوغرام؟ نقول لا يجب عليه. لماذا؟ لأنه عندما بدأ صلاح الثمرة في هذه الأرض المباحة، أو عندما اشتد الحب في هذه الأرض المباحة، في هذا الوقت لم تكن في ملكي أحد، لم تكن في ملكي أحد، وهذا الشخص الذي التقط هو بعد الالتقاط ملك هذه الحبوب، ما قبل الالتقاط كانت هي مباحة للجميع. إذن هناك صور متنوعة ومسائل متنوعة تنبني على فهم هذا الشرط. الآن أيها الأحبة، هذا الشرط وضح أو فيه خفاء بالنسبة للأخوة؟ إذا ترى نعيد، ما أهمش أننا نفهم، نمشي على فهم. أما قضية إذا كانت 20% لا تنفعني. ينبغي علينا أن نفهم ما معنى أن يكون مالكا للثمار أو للحبوب وقت الوجوب. يعني الآن القمح أصبح قويا، هو ما زال في الأرض لم يحصد، لكن اشتد الحب وقت الاشتداد. هذا الوقت هو ملك لمن؟ ملك مثلا لصاحب الأرض أنعم به وأكرم، هو الذي يجب عليه أن يخرج. لو أن صاحب الأرض بعد أن اشتد الحب، الآن اشتد الحب وأصبح تمام، صاحب الأرض قال يا شيخ أنا بدي أهرب من الزكاة، باع المحصول لجاره، نقول لا، الجار لا يوجد عليه الزكاة، أنت الذي ستخرج الزكاة. لماذا؟ لأنه في وقت الاشتداد كانت في ملكك. بعد لو بعتها قبل الاشتداد، لو بعتها قبل الاشتداد، نعم هاي مسألة أخرى، باعها قبل الاشتداد لجاره، جاره جلست عنده شهر شهرين، بعد شهر شهرين عند الجار اشتدت، نقول إذن نعم الآن الجار هو الذي يجب عليه الزكاة، لأنها في وقت الاشتداد كانت عنده. وقل ذلك في الثمار، كانت مثلا الحبوب أو الثمرة ما زالت صغيرة، وهي ما زالت صغيرة قام البائع ببيعها لشخص آخر، هذا الشخص الآخر سقاها ورعاها، بعد شهر بعد شهرين بعد 3 بدت هذه الثمار تصلح، تصلح للجذاذ، وكما قلنا هذا يختلف من ثمرة إلى أخرى. نقول عندما بدأ صلاحها للجذاذ عند من كانت؟ قال عند الشخص الجديد الذي اشتراها. نقول جاك الشخص الجديد هو الذي يجب عليه أن يخرج الزكاة، لأن بدو الصلاح كان عنده وليس عند البائع الأول. جميل. طيب ثم قال ولا يستقر إلا بجعلها في بيدر ونحوه. إذن قال وشرط ملكه وقت وجوب، وهو اشتداد حب وبدو صلاح ثمر. ولا يستقر إلا بجعلها في بيدر ونحوه. ولا يستقر أيها الأحبة، لا يستقر كما يقول ملك الإنسان على هذا الثمر إلا بعد ماذا؟ إلا بعد أن يجعل في بيدر ونحوه. ويمكن أن يقال لا تستقر الزكاة عليه، لأنه أخذنا من شروط الزكاة أيها الأحبة في الدرس الماضي، ما هي شروط الزكاة؟ استقرار الملك. من هذا الشرط ربما ذكرته قضية الاستقرار في المحصول الزراعي. ما معنى الاستقرار؟ مفهوم الاستقرار، يعني نعطي مثالا واضحا حتى نسهل على الإخوة الفهم. نقول إنسان عنده محصول من القمح، حصد هذا المحصول ووضعه ولم ينقله بعد إلى البيادر وإلى المخازن، ما زال في الأرض. الآن نقول هذا لم يستقر عليك زكاته بعد، لم تستقر الزكاة بعد على هذا المحصول. متى تستقر الزكاة في هذا المحصول؟ إذا نقلته إلى المخازن وإلى البيادر. كذلك يقول في الثمرة لا يستقر الزكاة فيه، أنت الآن بدأت تقطف الثمار تجمعها في كراتين أسفل الشجر، لم تنقل هذه الكراتين إلى المخازن بعد، مشغول عندك ظروف. قبل أن تنقلها إلى المخازن نقول الزكاة لم تستقر بعد. ما معنى لم تستقر؟ هي وجبت عليك ولكنها لم تستقر. طب ما فائدة عدم الاستقرار مع أنها واجبة؟ نقول هي وجبت عليك لأن وجوبها يتعلق فقط ببدو صلاح الثمر واشتداد الحب، لكن لا يستقر هذا الوجوب. فالضمير ولا يستقر يعود والله أعلم على قضية استقرار وجوب الزكاة عليك، لا يستقر إلا بعد الذهاب بها إلى البيادر والمخازن. أثر هذا الأمر أيها الأحبة يظهر فيما لو جاءت جائحة من السماء كما يقولون، جاء مطر شديد وجاءت ريح قوية. جميل. أنت الآن مثلا وضعت المحصول الزراعي الذي جنيته من القمح في داخل الأرض لم تنقله، جاءت ريح شديدة وأخذت هذا المحصول معها فتلف هذا المحصول، أو ربنا سبحانه وتعالى قدر جاء جراد فأتلف هذا المحصول كاملا قبل أن تنقله إلى المخزن، يقولون نعم لا يجب عليك الزكاة كذلك في هذه الصورة. نعم كذلك بشكل عام لا يجب عليك الزكاة في هذه الصورة. لماذا؟ لأن الزكاة لم تستقر بعد. نقول طب دخل وقت الوجوب، وقت الوجوب دخل بمجرد اشتداد الحب، لكن نقول لا يستقر هذا الوجوب إلا بعد نقل هذه الثمار أو هذه الحبوب إلى المخازن. فإذا تلفت بجائحة قبل أن تنقل إلى المخازن لا يجب عليك الزكاة فيها. لكن إن مثلا شخص قال أنا لا أريد أن أنقلها للمخازن، أريد أن أبيعها مباشرة، في هذه الحالة لا تجب الزكاة عليك. أو قام الشخص البائع أو ليس البائع صاحب الأرض بإتلافها في محله قال أنا أريد أن أتلفها، لا في هذه الحالة نقول كذلك يجب عليك الزكاة. لذلك يجب عليك أن تفهم قضية أن النقل إلى المخزن يؤثر في استقرار الزكاة فقط ولا يؤثر ابتداء في وجوبها. وجوب الزكاة كان ببدو الصلاح على الثمرة واشتداد الحب، وجبت الزكاة. نقول لا تستقر هذه الزكاة إلا بعد نقل هذه الثمار وهذه الحبوب إلى المخازن. طب ما أثر قضية الاستقرار؟ أثر هذه القضية في حالة مجيء جائحة من السماء أو جراد أو شيء قدري خارج عن إرادتك أتلف هذا المحصول، نقول لا زكاة في ذمتك. أما إذا كنت أنت الذي بعت هذا المحصول قبل نقله إلى المخازن أو أنت الذي قمت بإتلافه فهنا لا يوجد أثر لقضية الاستقرار، نقول الزكاة واجبة في ذمتك. فيجب عليك أن تفهم أن قضية الاستقرار لا تمنع الزكاة في جميع الصور، لا تمنع الزكاة في بعض الصور دون بعض. طيب لذلك قال ولا يستقر إلا بجعلها في بيدر ونحوه. طيب أيها الأحبة الآن سنعرف ما المقدار الذي يجب علينا أن نخرجه. نحن الآن عرفنا أن الذي يجب فيه الزكاة من الحبوب والثمار هي الحبوب والثمار والأوراق الشجرية المكيدة المدخرة، هذا فهمنا. ثم فهمنا بعد ذلك ما هو النصاب في الحبوب والثمار وفي الأوراق، ما هو النصاب أو كم النصاب؟ 611 كيلوغرام. كيف نحسب النصاب؟ لم يحسب النصاب بعد تنقية الحب من قشره وتجفيف الثمرة، ليس قبل ذلك. ثم بعد ذلك بينا أن الذي يجب عليه أن يخرج الزكاة من هذه المحاصيل هو من كان مالكا لها وقت الوجوب، ومن كان مالكا لها وقت الوجوب. طب ما هو وقت الوجوب؟ بالنسبة للحب الاشتداد، وبالنسبة للثمر بدو الصلاح، هذا فهمنا. طب إذا لم يكن مالكا لها وقت الوجوب ملكها بعد وقت الوجوب لا زكاة عليه، وإنما الزكاة على الشخص الذي كان مالكا لها وقت الوجوب، وإذا كانت مباحة للجميع فلا زكاة على أحد. جميل. وثم بعد ذلك ختمنا بذكر شرط الاستقرار، قلنا متى تستقر الزكاة؟ هي وجبت عليك، لكن متى يستقر هذا الوجوب ويطمئن؟ بعد أن تنقل المحاصيل والثمار إلى المخازن. أثر قضية الاستقرار يظهر إذا جاءت جائحة من السماء فأتلفت المحصول قبل نقله إلى المخازن، في هذه الحالة لا زكاة عليك، ولا أثر له إذا كنت أنت الذي بعت هذه الثمار أو أتلفتها قبل النقل، لا تجب الزكاة في ذمتك. جميل. نعم. أو جائحة بعد ما استقرت. لا، إذا جاءت الجائحة بعد ما استقرت انتهى الأمر. يعني لو أنا نقلت الثمار والحبوب إلى المخازن الآن استقرت تماما الزكاة عليك. لو جاءت جائحة من السماء نار أحرقت هذا المخزن بما فيه عليك. لا عليك زكاة، لأن هنا استقرت تماما عليك. فالجائحة يعفى عن الزكاة فيها إذا كانت الجائحة قبل الاستقرار، أما بعد الاستقرار فلا، يعني لا تعفى عن الزكاة فيها. الآن سنتكلم عن المقدار الذي يجب إخراجه أيها الأحبة. ما هو المقدار الذي يجب إخراجه؟ الآن نقول أيها الأحبة ما هو المقدار الذي يجب إخراجه من الزكاة بالنسبة للحبوب والثمار؟ عرفنا عندنا 611 كيلوغرام، هذا هو النصاب. الآن عندنا صور، المقدار الذي يجب أن نخرجه من المحصول الزراعي أو من المحصول الثمري أو من أوراق الشجر، عندنا حسابات مختلفة بحسب طبيعة السقي، بحسب طبيعة السقي التي اتبعتها الشرع راعى ذلك. إذا كانت الأرض أيها الأحبة تسقى بماء السماء، يعني تسقى بلا كلفة، إذا كانت تسقى بلا كلفة في هذه الحالة الواجب عليك أن تخرج من المحصول الزراعي بحسب كميته، لكن أقل كمية 611، كان عندك 1000 بحسابها، كان عندك 2000 بحسابها. المهم إذا كانت الأرض تسقى بلا كلفة عليك أن تخرج العشر من المحصول. طيب إذا كانت الأرض تسقى بكلفة، الآن نبين ما هو الكلفة. الكلفة أيها الأحبة شخص عنده طواحين ماء في الأرض، يجب أن يشغل الماتور حتى تشتغل طواحين الماء حتى تنقل الماء إلى الأرض، لا يعتمد على مياه الأمطار. شخص يجب عليه أن يحفر آبار كثيرة ويجمع فيها الماء، وعنده مضخات ينقل فيها الماء من الآبار إلى سطح الأرض ويوزع بعد ذلك على الثمار، هذا يسمى كلفة. طبعا في عرف الفقهاء الأقدمين مش مضخات كان عندهم، إيش كان عندهم؟ كان عندهم السواقي، إبل يضع عليه الماء من النهر، وهذا الإبل ينقل الماء من النهر أو من البئر إلى الأرض وإلى ما شابه ذلك، أو بقرة أو ما شابه ذلك. نحن اليوم مع التطور صار عندنا مضخات، لكن في النهاية المضخات مكلفة، أنت تدفع مال من هاجة هذه المضخة، مال على الكهرباء وما شابه ذلك. فإذا كانت الأرض مما تسقى بكلفة، هذه الأرض ليست بعلية، يقول لك أنا هذه الأرض أسقيها بكلفة من خلال مضخات وحفر آبار كثيرة وآتي به خزانات مياه وأضع حتى أسقيها وما شابه ذلك، نقول لا، إذا كانت الأرض مما يسقى بالكلفة فعليك نصف العشر من المحصول، عليك نصف العشر. قللنا النسبة التي يجب عليك أن تخرجها، الشرع راعى أن هذا الإنسان يتكلف، ليس مثل الأول. الأول الحمد لله ما في عليه كلفة، السماء تمطر الأرض تخرج، انتهى الأمر، لا كلفة عليه، لا، هذا يخرج العشر من المحصول. أما من كان يسقيها بكلفة فهذا يخرج نصف العشر. طيب، إذا كان الشخص أيها الأحبة في نصف العام بعلي ونصف العام بكلفة، يعني نصف العام بلا كلفة ونصف العام على كلفة، هذا الشخص ماذا نفعل معه؟ يقول نأذى عليه المسافة بين العشر ونصف العشر، هي ثلاثة أرباع العشر، إذا كان نصف السنة بلا كلفة والنصف الآخر بكلفة. ولاحظوا قضية النصف، النصف معتمد، ففي هذه الحالة عليه ثلاثة أرباع العشر من المحصول. إذن هذه حالة ثالثة، في حالة أن الأرض نصف العام تكون بعلية ونصف العام تكون مروية بكلفة. طيب إذا قالك هذا الشخص والله أنا ما عندي حساب النصف، يعني ما استطعت أن أحسب بالضبط نصف، أقول لك أنا أحيانا أسقي بمياه الآبار وأحيانا أعتمد على مياه الأمطار، ما عنده حساب، هناك تفاوت لكن ما عنده حساب، قال النصف، لا هي ليست النصف، هناك شيء أنفع من شيء آخر، ولكن الله أعلم. فنقول أيها الأحبة، إذا قال الله أعلم هذا سيأتي معنا إن جهل، لكن قبل أن يقول، سألنا هذا الشخص الذي لا يوجد عنده حسبة النصف، قلنا له أنت تسقي بالكلفة وتسقي بلا كلفة، أيهما أكثر نفعا للنبات؟ لاحظوا أيهما أكثر نفعا، ما قلنا له ما هي المدة الأكثر. قد يكون الإنسان أيها الأحبة في النهاية يسقي مرات كثيرة بالآبار وانتفاع النبات من مياه الآبار محدود، وتأتي بعلية مرتين ثلاثة أيها الأحبة والنبات ما شاء الله ينمو سريعا. فالاعتبار الآن في حالة التفاوت، إذا لم تصل إلى المنتصف نقول لهذا الشخص أنت تسقي بالبعل وتسقي بالمروي، أيهما أكثر نفعا للنبات، أيهما أكثر نفعا للنبات؟ قال في الحقيقة النبات الذي عندي ينتفع أكثر بمياه الأمطار. فنقول له إذن حسابك مع مياه الأمطار. إذا قال لا، أنا الثمر الذي عندي أو المحصول الذي عندي ينتفع أكثر بماذا؟ بالسقي المروي، بالآبار التي يحفرها وما شابه ذلك. فقلنا له إذن حسابك مع الكلفة، هذا في حالة كما قلنا عدم وجود نصفية تماما، لا يوجد عنده حساب النصف، أنه نصف السنة كذا ونصف السنة كذا، لا، مختلطة مع بعضها البعض، تكون السماء تمطر وهو يخرج من الأرض وما شابه ذلك، فاختلطت عنده، فقال هناك تفاوت، ولكن الأكثر نفعا عندي في الحقيقة لهذا المحصول كان ماذا؟ كان مياه الأمطار. ونقول حسبتك مع مياه الأمطار، عليك العشر من المحصول. قال لا، الأكثر نفع عندي للثمار المروي الذي أنا أسقيه بكلفة. فنقول حسبتك مع الكلفة. قال والله يا شيخ إني ما أعرف. قال ما أنا عارف الحقيقة إيش ينتفع به النبات أكثر. في هذه الحالة ماذا نفعل؟ إنسان وصل للجهل التام، نقول نحطات وتخرج العشر احتياطا لحظ الفقراء. إذا كان نصف السنة كما قلنا بلا كلفة والنصف الآخر بكلفة عليه ثلاثة أرباع المحصول، إن تفاوتا ننظر أيهما أكثر نفعا للنبات، فإن كان البعل يخرج العشر، وإن كان المروي بكلفة فعليه نصف العشر. الحالة الخامسة والأخيرة كما قلنا إن جهل، ما هو الأكثر نفعا؟ فعليه العشر احتياطا لحظ الفقراء. إذن هناك خمس صور للمخرج من المخرج من المحصول الزراعي، يختلف باختلاف طبيعة السقي للمحصول الزراعي. إذا كان أيها الأحبة بلا كلفة أبدا، هو هذا المحصول على مدار الحول يعني يسقى بلا كلفة، فعليه العشر. إذا كان في أغلب الوقت وفي أغلب العام هو يعتمد على الكلفة، في هذه الحالة عليه نصف العشر. الآن لماذا أقول أغلب العام؟ يعني أحيانا قد تمطر الأرض مرة يعني ينتفع بها، لكن لا نجعلها أصل، لا نجعلها أصل، مرة مرتين خفاف هذه ما يجعل أصل، الأصل العام أنه بكلفة، فهذا عليه نصف العشر. إذا كانت لا في المنتصف، نصف العام تعتمد على كذا ونصف العام تعتمد على كذا، مثلا شخص معروف عنده مثلا الأمطار تأتي ثلاثة أشهر أو ست أشهر، وبعد ست أشهر أخرى لا يوجد مطر، فيعتمد هو على مياه الآبار والمضخات، إذا نصف العام كذا ونصف العام كذا، في هذه الحالة أيها الأحبة عليه ثلاثة أرباع العشر. الحالة الرابعة إن تفاوت، كان هناك تداخل كما قلنا، أحيانا يسقي بالمروي وأحيانا يعتمد على الباعل وأحيانا الأمور متفاوتة عنده، لم تكن قضية نصف، فحينئذ نسأله أيهما الأكثر نفعا للنبات مؤثرا في نموه والانتفاع به. فإذا قال لنا الأكثر للنفع هو الباعل فنعتمد خلص نعتبرها باعل حتى ننهي القضية نحسمها، وإذا قال إن كان لا المروي بكلفة هو الأكثر نفعا للنبات فنعتمد حينئذ نصف العشر. وإن جهل قالك والله حتى ما هو الأكثر نفع للنبات أنا لا أدري، نقول احتياطا نخرج العشر ونغلق الباب. أو يعتبر إذا كان الأكثر الباعل ماء السماء يخرج العشر، وإذا كان الأكثر نفعا هو المروي بكل فيخرج نصف العشر. نعود إلى هذه الحسبة. ننتقل الآن إلى نوع جديد، انتهينا من زكاة الحبوب والثمار، ننتقل إلى العسل. قال رحمه الله تعالى: وفي العسل العشر، سواء أخذه من موات أو ملكه إذا بلغ 160 رطلا عراقية. مما يخرج من الأرض أو يعتبره الفقهاء يعتبره إلحاقا مما يخرج من الأرض العسل، فيقولون هل العسل عليه زكاة؟ طبعا الجمهور أهل العلم لا يوجد زكاة في العسل. الحنابلة رحمهم الله قالوا لا يوجد زكاة في العسل لآثار وأحاديث وردت في ذلك، البعض يضعفها، البعض يقول لا هو لم يقصد بها النبي صلى الله عليه وسلم الزكاة، ليس هذا مورد بحث الدليل، ولكن نقرر المذهب فنقول الحنابلة يرون أن هناك زكاة في العسل، سواء أخذت هذا العسل من مباح، هذه الخلايا الطبيعية التي تنشأ في بعض الأراضي المباحة وعلى بعض الحدائق، يعني هذا يعاد فيه إلى أهله، فإذا أخذتها من مباح رحمك الله، المراد بالمباح ما ليس ملكا لأحد، أرض ليست ملك لأحد، أرض طبيعية ذهبت وجدت فيها مناحل معلقة على الشجر، أنت طمعت وأخذتها وحستها لك ذلك، ولكن يجب عليك أن تخرج ماذا؟ كمية التي سيأتي ذكرها. أو أخذتها من ملكك، أنت في ملكك عندك عسل تخرج عسل، عليك أن تؤدي. أو أخذتها من ملك غيرك، من ملك غيرك ليس المراد ملك غيرك العسل هو ملك لغيرك تذهب تسرق عسل، لا المراد أرض هي ملك لغيرك، ولكن هذا العسل ليس له، هذا العسل ليس له، وإنما مثلا هناك عسل نتج على شجر وأنت دخلت على الأرض بإذن هذا الإنسان وأخذت هذا العسل وحسته لك. الآن إذن مهما كانت الطريقة مشروعة شرعا وحصلت منها العسل عليك أن تخرج الزكاة إذا حصلت العسل أيها الحبيب. أما إذا كان عسل ملك لغيرك تسرقه هذه طريقة غير مشروعة ابتداء لأخذ العسل، نقول إذا حصلت العسل بالطريقة المشروعة عليك أن تخرج زكاته. ما هي زكاته؟ قال: وفي العسل العشر، سواء أخذه من موات أو ملكه، نقول أو ملك غيره إذا دخل بإذنه ولم يكن هذا العسل ملك للغير. وفي العسل العشر، سواء أخذه من موات أو ملكه إذا بلغ 160 رطلا عراقية. إذن سنتكلم دائما، وهذا احفظوا أيها الأحبة، في أغلب الأموال الزكوية نتكلم عن قضيتين: ما هو النصاب وما الذي يجب أن نخرجه. مثلا تكلمنا في الزروع والثمار، ما هو النصاب؟ 611. ما المقدار الذي يجب أن نخرجه؟ هذه المقادير التي تكلمنا عنها. نأتي إلى العسل، العسل هل له نصاب ابتداء؟ نعم له نصاب. ما نصابه؟ قال مثلا إذا بلغ 160 رطلا عراقية، طبعا هذه حسابات قديمة، فالحسابات المعاصرة 61 كيلوغرام. إذا بلغ 61 كيلوغرام عندك انتجت عسل بهذه الكمية وأخذته من أرض مباحة وصل إلى 61 كيلوغرام، عليك أن تخرج منه. ما هي المقدار الذي يجب أن تخرجه؟ عليك أن تخرج منه العشر. لذلك قال: وفي العسل العشر، وفي العسل العشر بشرط أن يبلغ النصاب. ما هو النصاب؟ 61 كيلوغرام. طيب ننتقل إلى المسألة التي تليها. قال ومن استخرج من معدن نصابا ففيه ربع العشر في الحال وفي الركاز الخمس مطلقا وهو ما وجد من دفن الجاهلية. انطلق الآن الكلام عن نوع جديد ما خرج من الأرض، المعادن. المعادن أيها الأحبة كيف تكون زكاتها وما مقدارها؟ أولا ما هي المعادن؟ عندما يقول الفقهاء المعادن تجب فيها الزكاة، المعادن يقصدون به وكل ما خرج من الأرض وليس من جنسها أو من غير جنسها وليس نباتا، هذا تعريف المعدن، كل ما خرج من الأرض من غير جنسها وليس نباتا، لأن النبات يخرج من الأرض وليس من جنسها ولكن يستثنى ليس معدنا. فالمعادن كل ما خرج من الأرض من غير جنسها ولكنه ليس نباتا، وليس المعدن وفقط المعدن عند الكيميائيين، لا المعدن أعم، فيشمل الذهب، يشمل الفضة، يشمل النحاس، يشمل الحديد، يشمل العقيق، يشمل الملح، قالوا يشمل الكحل، كل هذه التي تخرج من الأرض وليست من النفط، أحسنت، منها النفط. فكل ما خرج من الأرض وليس من جنسها وهو ليس نبات هذا يسمى معدنا أو معدنا عند الفقهاء، هي معدن ترى بكسر الدال، مشهور عند الناس معدن، هي معدن بكسر الدال يسمى معدنا. طيب هذا المعدن أيها الأحبة ذكرنا في الدرس الماضي أنه لا يشترط عندما نخرجه أن يحول عليه الحول حتى نخرج منه الزكاة، لا تخرج منه الزكاة، لكن نقول ابتداء المعدن مثله مثل العسل، مثله مثل الزروع والثمار، له نصاب وله شيء يخرج من هذا النصاب، مقدار يخرج من هذا النصاب. فابتداء ما هو نصاب المعدن؟ انظروا ماذا قال، ومن استخرج من معدن نصابا. نصاب المعدن أيها الأحبة إذا كان هذا المعدن المستخرج ذهبا أو فضة فنصابه نصاب الذهب والفضة الذي سيأتي معنا، 85 غرام ذهب أو 595 غرام فضة. إذا كان المعدن المستخرج من الأرض ليس من الذهب والفضة، نحاس، حديد، رصاص، نفط، ملح، المهم معدن آخر، طب كيف نحسب نصابه؟ قال نصابه يقوم بنصاب الذهب والفضة، يقوم نصابه بنصاب الذهب والفضة. كيف ذلك؟ أنت أخرجت من الأرض كمية ملح، نذهب ابتداء، وهذه اكتبوها، ابتداء المعدن عندما يستخرج قبل أن نحسب النصاب يجب أن ننقيه ونصفيه مثل الزروع والثمار، نصفيها قبل حساب نصابها. كذلك المعادن، مش تخرج لنا معدن من الأرض عليه التراب والطين وهذا تبدأ تحسب النصاب به، لا هذا سيحدث فيه غش، تحسب النصاب بعد تصفية المعدن من التراب والحجارة المعلقة به، استخرجت المعدن وصفيت مما علق به، الآن نبدأ حساب النصاب، إذا كان ذهب وفضة فنصاب الذهب والفضة على ما سيأتي في الفصل الذي يليه، إذا كان ليس ذهبا وفضة مثل الملح الرصاص نأتي بعد أن صفينا الرصاص أو صفينا الحديد المستخرج نذهب نقومه، نقول كم قيمة هذا الحديد في السوق؟ جاء أهل الخبرة قالوا قيمته مثلا فعلا تساوي قيمة 85 غرام من الذهب، أو قالوا قيمة هذا الحديد تساوي قيمة 595 غرام من الفضة، نقول إذن هذا الحديد فيه زكاة. لذلك كما قلنا الذهب والفضة مباشرة النصاب منه، يحسب النصاب من الذهب والفضة. إذا كان المعدن المستخرج ليس ذهبا ولا فضة كيف نحسب نصابه؟ نقوم باعتبار الذهب والفضة، فنذهب إلى السوق، أصحاب الخبرة يقولون هذه الكمية المستخرجة من الحديد، من الرصاص، من الملح، من الكحل، كم تساوي بحساب الذهب أو الفضة؟ قالوا لا، قالوا نعم تساوي 85 غرام ذهب أو أكثر، أو تساوي 595 غرام فضة أو أكثر، بأيهما ساوت؟ بأيهما ساوت؟ نقول إذن هذه الكمية المستخرجة من المعدن بلغت النصاب، فيجب عليك أن تخرج الزكاة منها على ما سيأتي. إذن عرفنا ما هو النصاب، الحديد والذهب، الحديد الذهب والفضة نصابه نصاب الذهب والفضة، وغيرها من المعادن تقوم بالذهب أو الفضة باعتبار ما هو الأحظ للفقراء. وانظروا ماذا قال، طب يخرج منه، قال ففيه ربع العشر في الحال، تخرج من هذه الكمية المستخرجة ربع العشر، إذن النصاب نصاب الذهب والفضة أو ما يقوم بهما، والمخرج ربع العشر، المخرج ربع العشر من هذه الكمية التي بلغت النصاب. لكن هنا فائدة، إذا كان المستخرج ذهب أو فضة يمكنك أن تخرج ربع الذهب من نفس الذهب والفضة المستخرجة، تخرجها من عين الذهب أو الفضة المستخرجة. إذا كان المستخرج من الأرض ليس ذهبا ولا فضة، نحاس، رصاص، نفط ملح، لا هنا لا يجوز أن تخرج الزكاة من عين الشيء المستخرج. تروح تعطي للفقير كيلو نفط، إيش بده يعمل الفقير في النفط؟ ما يستفيد منه حاجة. ولا تعطي قطعة حديد ولا تعطي قطعة نحاس، إيش يفعل فيها؟ ما يستفيد منها الفقير. لا، فإذا كان المستخرج من المعادن ليس ذهبا ولا فضة، هنا تخرج من قيمته، تخرج من قيمته. مثل ماذا؟ مسألة قدمت في الدرس الماضي، مثل شيء نخرج الزكاة من قيمته وليس من عينه، عروض التجارة. يعني أنت الآن صاحب، عندك كنبايات وعندك سيارات، عندما تخرج الزكاة هل تخرج سيارة وتهديها للفقير؟ هل تخرج كنب، طبق كنب أنت بياع كنب تعطيه للفقير؟ ولا تخرج من قيمة الكنب أو من قيمة السيارات تخرج وتعطي للفقير من القيمة؟ كذلك المعادن، المعادن قسمان، ذهب وفضة. يجوز أن تخرج من عينها، لأن الذهب والفضة نعم الفقير يحترمه، يذهب يبيع مبلغ. فالذهب والفضة يمكنك أن تخرج من عينها ويمكن أن تخرج من غيرها، لكن يعني من غير المخرج من الأرض. لكن المعادن الأخرى التي ليست بذهب أو فضة لا، لا يجوز لك أن تخرج من عينها، يجب أن تقومها وتخرج من القيمة، لأن الفقير لا يستفيد من نفس المعدن في الجملة، لا يستفيد من المعدن وإنما يستفيد من قيمته، فمباشرة تعطيه أنت القيمة. كما قلنا النصاب، نصاب الذهب أو الفضة أو ما يقوم بهما، والمخرج ربع العشر. هل ننتظر مرور الحول حتى نخرج، ولا المعادن ما فيها حول؟ ما راجع الدرس الماضي يعرف أن المعادن لا يوجد فيها حول، لذلك قال ففيه ربع العشر في الحال، ففيه ربع العشر في الحال. لكن أيها الأحبة، كذلك المعادن يوجد لها قضية استقرار، كما أن الحبوب والثمار لا تستقر إلا إذا حيزت إلى داخل المخازن، كذلك المعادن لا تستقر إلا بعد ماذا؟ إلا بعد أن يحوزها الإنسان. فأنت مثلا قد تستخرج معدن وتضعه على الأرض، يأتي جرافة تفسده، يأتي أي شيء يهلكه، جائحة تقتله، في هذه الحالة لا يجب عليك الزكاة فيه، لا زكاة عليك في المعدن حتى تحوزه وتمتلكه، صفيته وحسته وأدخل الآن في ملكك فعلا، حينئذ نقول استقر الزكاة في هذا المعدن. طيب ننتقل إلى المال الأخير. قال وفي الركاز، في هذا الفصل طبعا، قال وفي الركاز الخمس مطلقا، وهو ما وجد من دفن الجاهلية. ننتقل الآن إلى الركاز. ما هو الركاز أيها الأحبة؟ نعم، الركاز ما وجد من دفن الجاهلية، ما وجد من دفن الجاهلية قبل الإسلام. أنت الآن حفرت في أرضك، جميل، خرج لك شيء، عرفت أنه من دفن الجاهلية. طب كيف أعرف أنه من دفن الجاهلية؟ قالوا أيضا حتى نحكم على أنه ركاز يجب أن توجد عليه علامات الجاهلية أو على بعضه، فلا يمكن أن نحكم على هذا المستخرج أنه ركاز في عرف الفقهاء حتى ترى عليه علامات الجاهلية أو على بعضه ترى عليه علامات الجاهلية، علامات الكفار الأقدمين. طب أنا في شخصيا لا أعرفها، نذهب فيها إلى أهل الخبرة، من يعرفون في التاريخ والتراث وما شابه ذلك، يحددون كم عمر هذا الكنز الذي استخرجته أو هذه الأموال النقدية التي استخرجتها. إذا حكموا أنها من قبل الإسلام، تعود إلى عاد وثمود والقرون القديمة، في هذه الحالة نسميها ركاز. لا، إذا هذه الكنز الذي استخرجته من الأرض، أنت تحفر في أرضك وجدت كنز خرج، هذا الكنز الذي استخرجته لم تجد عليه علامات الجاهلية أو وجدت عليه علامات الإسلام، أحد الأمرين، لم تجد عليه أي شيء من علامات الجاهلية، لا يوجد شيء يدل على الوقت أو الزمن الذي كان فيه، أو وجدت عليه علامات الإسلام، في هذه الحالة لا يسمى ركازا، يسمى ماذا؟ لقطة. يسمى لقطان، يطبق عليه أحكام اللقطة في باب المعاملات، يعرف حولا كاملا، وبعد ذلك يدخل في ملكك، إن جاء طالبه يوما من الدهر تعطيه إياه. أما الركاز لا، الركاز بمجرد أن يخرج وعرفنا أنه ركاز بأن وجدنا علامات الجاهلية عليه أو على بعضه، نقول هذا دخل في ملكك بالحيازة، ويجب عليك أن تخرج نصيب الشرع الذي حدده الشارع منه. والركاز في الحقيقة أيها الأحبة هو أقرب للغنيمة منه إلى المال الزكوي، لذلك في كثير من أحكامه يعامل معاملة الغنيمة. لذلك ومن صور معاملة الغنيمة أنه عندما بمجرد أن تخرج الركاز من الأرض ونعرف فعلا أنه ركاز بوجود علامة الجاهلية عليه، عليك أن تخرج مقدارا قريبا من المقدار الذي يخرج من الغنيمة. ما هو المقدار الذي يخرج من الغنيمة؟ الخمس. كذلك الركاز الذي يخرج منه الخمس. طب ما نصابه؟ قلنا أي مال زكوي، نحن بشكل عام نتكلم عن نصاب وعن مخرج من هذا النصاب. طب الركاز عرفنا المخرج خمس، طب ما نصابه؟ لا يوجد نصاب، استثنيناه في الدرس الماضي. قلنا الركاز مال لا نصاب فيه، أي كمية تحوزها من الركاز بغض النظر قليلة أو كبيرة عليك أن تخرج منها الخمس مباشرة. لذلك قال وفي الركاز الخمس. وكذلك الركاز يعني هذا مما يدلك على أنه نوع ما يعني شيء مستقل عن الأموال الزكوية الأخرى، أنه أولا لا نصاب فيه صحيح، وكذلك يخرج في الحال، وهذا يشبه فيه المعادن. مما يميزه أنه يجب إخراج الزكاة منه حتى ولو كان الذي وجده ذميا كافرا، الذي مثلا شخص قاعد في أرضنا وفي بلادنا حفر أرض وأخرج منها ركاز، قلنا له هات الزكاة، قال لك يا شيخ أنا كافر أنا ذمي أنا ما عندي عليه زكاة. لا، نقول الركاز يستثنى من الأموال الزكوية فيجبره الحاكم المسلم على أن يخرج الزكاة منه. لذلك قال وفي الركاز الخمس مطلقا، يعني سواء كان مسلما أو ذميا، سواء كان مسلما أو ذمية، هذا لا يتعلق بالمسلم بخلاف الأموال الزكوية التي تقدمت كلها تتعلق بالمسلم. لذلك قال وفي الركاز الخمس مطلقة. ثم عرف لك الركاز، قال وهو ما وجد من دفن الجاهلية. وعرفنا الذي لم يوجد من دفن الجاهلية مثل ما نسمعه الآن من آونة لأخرى، شخص حفر وجد مال يعود إلى زمن العثمانيين الأتراك، لهذا ليس ركازا، هذا ليس ركازا، هذا يسمى لقطة، هذا يسمى لقطة، نطبق عليه أحكام اللقطة، فهذا يجب أن ينتبه عليه. الركاز هو ما وجد من دفن الجاهلية. كيف نعرف أنه من دفن الجاهلية؟ عليه علامات الجاهلية أو على بعضه علامات الجاهلية، وهذا يعرفه أهل التخصص. طيب لا، إذا يعتبر لقطة، أقول لك إذا لم نجد عليه علامة أو وجدنا علامة الإسلام فهذا يعتبر لقطة. طيب أذن المغرب يا أحبه، دقيقة، دعونا نكمل قليلا، معنا دقيقة نأخذ خمس دقائق. ننتقل الآن أيها الأحبة إلى الذهب والفضة وعروض التجارة. قال رحمه الله تعالى فصل: وأقل نصاب الذهب 20 مثقالا وفضة 200 درهم، ويضمان في تكميل النصاب والعروض إلى كل منهما، والواجب فيهما 1/4. طبعا باب الزكاة بشكل عام أيها الأحبة من الأبواب الفقهية الدقيقة، يحتاج طالب أعمال ذهن، ليس مثل الوضوء والصلاة والجنائز، ربما أمور يعني يتعامل معها الطالب كثيرا يجد سهولة في تصورها. باب الزكاة فيه حسابات مالية، فيه ربع ونصاب وما شابه ذلك، يعني الطالب يحتاج إلى مراجعة وإلى جهد في فهمه. طيب نعود إلى قضية الذهب والفضة. نقول ابتداء أيها الأحبة، الذهب الفضة وعروض التجارة هذه تدرس ابتداء مع بعضها، سنتكلم عروض التجارة آخر شيء، لكن نقول الذهب ما نصابه الآن؟ الكلام الفقهي 20 مثقالا، والمثقال الواحد يساوي دينار واحد ذهبي في عند الأقدمين، فكأنه قال دينارا. إذن لذلك ستجدون في بعض الأحاديث النبوية أنه إذا كان عنده 20 دينارا، الدينار هو المثقال في الحسابات، جيد. فالمهم نصاب الذهب 20 مثقالا، 20 دينارا. طيب المثقال الواحد أيها الأحبة يساوي في الحسابات المعاصرة 4.25 غرام. عندما نضرب 20 في 4.25 غرام ينتج عندنا 85 غرام من الذهب، فنقول نصاب الذهب 85 غراما، هذا هو نصاب الذهب بالخلاصة النهائية 85 غرام. فالشيخ عمر الزعل ما شاء الله عندك ذهب 85 غرام، تمام، ها عليك أن تخرج منها هذا، من هذا النصاب المقدار الشرعي الواجب عليك وسنبينه. طيب الآن نأتي إلى الفضة، ما نصاب الفضة؟ عندنا 200 درهم فضي، عندنا 200 درهم، وكما قلنا في الدرس الماضي إذا أطلق الفقهاء الدينار المراد به دينار الذهبي، إذا قالوا الدرهم قال المراد به الدرهم الفضي، لا يوجد درهم ذهبي، درهم ذهبي أو دينار فضي، لا، الدينار عند الأقدمين هو الدينار الذهبي، والدرهم عند الأقدمين هو الدرهم الفضي. الآن عندنا 200 درهم، 200 درهم أيها الأحبة في الحسابات تخرج 595 غرام من الفضة، فمن وصل عنده من الفضة يملك من الفضة هذا المقدار فصاعدا عليه زكاة، إذن هذا هو النصاب. الآن دائما عندنا نصاب وعندنا مخرج، ما هو المقدار الذي يجب علي أن نخرجه؟ دائما ربع العشر، ومن الفضة ربع العشر. أيها الأحبة، يجب على الإنسان إذا ملك 85 غرام من الذهب فصاعدا أن يخرج ربع العشر، وإذا بلغ عنده 595 غرام من الفضة أن يخرج ربع العشر. ولكن نحن ابتداء، لو كان شخص يملك ذهب وفضة يجمعهما ويضمهما إلى بعضهما ثم يخرج الخارج من الكل، يخرج من الكل ربع العشر عن ربع الكمية الموجودة عنده من الذهب والفضة، يعني من كان عنده ذهب فقط سيخرج ربع العشر إذا بلغ 85 غرام، كان رجل عنده فقط فضة فقط يخرج ربع العشر إذا كان عنده 595 غرام. اختلط عنده، كان عنده ذهب وعنده فضة، بلغ عنده ذهب وفضة، في هذه الحالة يضمهما إلى بعضهما البعض ويخرج من ماذا؟ من المجموع الكل. لكن كيف يضم الذهب إلى الفضة؟ هذا الذي أشار إليه. ماذا قال؟ أخرج شيخ سليمان ويضمان. قال رحمه الله تعالى: ويضمان بتكبير النصاب والعروض إلى كل منهما والواجب. لا، ارجع ارجع شيخ، ارجع ارجع ارجع. ايش قال؟ ابدأ من أول الفصل. قال رحمه الله تعالى: وأقل نصاب ذهب 20 مثقالا وفضة 100 درهم ويضمان في تكميل النصاب. قف. قال: ويضمان في تكميل النصاب. الآن أيها الأحبة، إنسان لا يوجد عنده من الذهب 85 غرام، ولا يوجد عنده من الفضة 595 غرام من الفضة، لكن عنده بعض الذهب وعنده بعض الفضة، عنده جزء من الذهب وجزء من الفضة. فابتداء نقول 20 دينار ذهبي تقابل 200 درهم فضي. بحساب آخر يقولون كل دينار ذهب يقابل كم من الفضة؟ 10 دراهم فضية. الآن الحنابلة رحمهم الله تعالى يقولون عندما نضم الذهب الذي عندنا مع الفضة الذي عندنا نضمهما إلى بعضهما بالأجزاء وليس بالقيم. هذه مسألة دقيقة، حاولوا أن تنتبهوا إلى فهمها. عندما شخص عنده ذهب في المنزل وعنده فضة يريد أن يرى هل هذه الكمية الكلية وصلت إلى النصاب أو لم تصل، كيف يحسب ذلك؟ قال: يضمهما باعتبار الأجزاء. ما معنى باعتبار الأجزاء؟ لو كان عند هذا الشخص أيها الأحبة 10 دنانير من الذهب، طبعا نحن نتكلم 10 دنانير التسية، الدينار كم غرام؟ 4.25 غرام، يعني هذا أمر أصبح مفهوم لديكم وأنا وضحته ابتداء. عندك 10 دنانير من الذهب، وعندك كذلك في الدار أيها الحبيب 100 درهم فضي، وعندك 100 درهم فضي. نقول هذا الشخص هل ملك النصاب ولم يملك النصاب؟ ملك. لماذا؟ نقول 10 دنانير من الذهب تساوي كم من الفضة؟ لأن كل دينار ذهبي يساوي 10 دراهم فضية. شخص عنده 10 دنانير ذهبية، إذا كم معه من الفضة فعليا؟ معه 100 من الدراهم، وعنده كذلك 100 أخرى في جيبه حقيقة دراهم، إذا معه 200 درهم، صحيح؟ إذا عنده نصاب فضي. طب لو قال: لا أنا بدي أحسب بالذهب، طبعا نحسبها بالذهب. لو قال: أنا أريد أن أحسبها بالذهب، نقول: أنت كم معك؟ قال: معي 10 دنانير ذهب ومعي 100 درهم فضي. نقول: 100 درهم فضي كم تساوي بالذهب؟ 10. إذا معك 10 فعل، يعني 10 فعليا من الذهب و10 من الذهب التي هي مقابل ال100 درهم الفضي، إذا عندك 20 دينارا. وهل بلغت النصاب؟ نعم بلغت النصاب، نعم بلغت النصاب. لو قلنا أيها الأحبة، إذا يعني هذه طريقة حساب الأجزاء بغض النظر عن قيمة الذهب والفضة في السوق. لو كان شخص عنده 9 دنانير ذهب، 9 ها انتبهوا، وعنده 100 درهم فضي، الآن بالأجزاء، بالأجزاء هل بلغت النصاب؟ لا. تقول لي لماذا؟ لأنه 9 دنانير ذهب تقابل 90 درهم، وعنده 100 درهم، إذن هو عنده كم؟ 190 درهم، ما عنده 200 درهم اللي هي 595 غرام. وكذلك وأتينا نحسبها بالمقابل، إذن لا يمكن هذا الشخص أن يكون عنده زكاة على هذه الحسبة الحنبلية اللي هي ضم بالأجزاء. طب لو جاءك شخص معاصر قال لك: يا شيخ ماشي، 100 درهم فضي، لكن أنت تقول 9 دنانير ذهب تساوي 90 درهم فضي، من حيث الأجزاء هي تساوي 90 درهم فضي، لكن عندما ذهبنا إلى السوق وجدنا التسع دنانير ذهب الآن في السوق تساوي 100 درهم فضي كقيمة. مع ارتفاع الأسعار ونزولها، لو نزلت إلى السوق ممكن شخص يقول لك أو البياع أو الآن في هذه الفترة أن التسع دنانير ذهب تساوي بالفضة قيمة 100 درهم فضي، يعني الآن في السوق 100 درهم فضي قيمتها 9 دنانير ذهب في القيمة. فيقول لك لماذا لا تقول هذا الشخص ما بلغ عنده النصاب؟ قيمة التسع دنانير ذهبية تساوي 100 درهم، وهو عنده 100 درهم في جيبه، إذن عنده 200 درهم، إذن بلغ النصاب. لا، الحنابل يقولون لا ننظر إلى القيمة، بغض النظر عن قيمة الذهب والفضة في السوق نحن نضم بالأجزاء. هذه الطريقة هي طريقة الحنفية رحمهم الله تعالى، يقولون ننظر إلى القيمة. كم قيمة التسع دنانير ذهب مقارنة مع الفضة؟ يقول الآن تسع دنانير ذهب في السوق تساوي 100 درهم فضة، وهو عنده 100 درهم فضة، إذن عليه زكاة. الحنابلة يقولون لا، نقول تسع دنانير ذهب لا يهمني كم تساوي قيمتها، نحن عندنا معادلة ثابتة، الدينار الذهبي 10 دراهم بغض النظر عن القيمة، هذه المعادلة الثابتة، لا ننظر إلى القيمة. نقول تسع دنانير ذهب في ميزان الشراء الذي وضعناها ابتداء كم تقابلها من الدراهم؟ دائما يقابل كل دينار ذهبي دائما يقابل 10، إذا تسع دنانير يقابلها 90 درهم. حتى لو كانت قيمة التسع دنانير ذهب 1000 درهم لا عبرة بذلك، العبرة عندنا في الحساب الشرعي عند الحنابلة الضم بالأجزاء. فهمنا أيها الأحبة كيف طريقة ضم الأجزاء؟ دائما تحسب كل دينار ذهبي يقابل 10 دراهم فضية. فعندك في البيت ذهب وفضة، عندما نحسب النصاب ننظر بهذه الحسبة، كم عندي من الذهب كم عندي من الفضة. طبعا بعد أن تحول الآن أنت تحسب بهذه الحسبة، لكن عليك أن تحول الدينار إلى قيمته من الغرامات، لأنه أنت الآن لا تعرف الدينار والدرهم، لا يوجد في الأسواق. يوجد عندك دينار واحد كم يساوي غرام؟ دينار ذهبي عندك 4.25 غرام. لذلك أيها الأحبة بعد أن تحسب بطريقة الأجزاء تعيدها إلى الغرامات، تنظر هل فعلا بلغ عندك النصاب أو لم يبلغ. طيب بعد ذلك قال ضم عروض التجارة، عدنا داحة بعد الصلاة. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.